قال رحمه الله: قوله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وهذا يدل على أن الله استجاب دعاءه: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط متلبسا بالسلام والأمن والأمان. والله سبحانه وتعالى أهبط تلك السفينة كما تعلمون على الجودي، واستقرت على ذلك الجبل. فلما استقرت تلك السفينة على ذلك الجبل وجفت الأرض وبلعت الأرض ماءها، قال الله سبحانه وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام، أي انزل من تلك السفينة إلى الأرض بسلام، أو انزل من الجبل إلى المنخفض منها بسلام، فقد بلعت الأرض ماءها وجفت من تلك المياه، فانزل من تلك السفينة اهبط بسلام، أي انزل منها بسلام، فانزل إلى الأرض واخرج من تلك السفينة، أو انزل من الجبل إلى المنهبط منها، من هذا الجبل العالي إلى المنهبط منها، فما بقي فيها تلك المياه فجفت فيها منها. وقيل أن نوح خاف وارتاع لما حصل ما حصل، وظن أنه لا يوجد ما يأكله ولا يوجد النبات الذي يحتاجه ويكون قوام عيشه، فقال الله سبحانه وتعالى مؤمنا روعه: قيل يا نوح اهبط بسلام، فالله سبحانه وتعالى سيرزقك ويرزق من معك ويجعل لكم البركات. قيل يا نوح اهبط بسلام، وقوله بسلام حال من الفاعل في اهبط، أي اهبط متلبسا بسلام وأمان، ولا يحصل لك شيء من السوء ولا يحصل لك شيء من الضرر، فالله سبحانه وتعالى قد أزال الضرر عنك وعن أهل السفينة، فاهبط بسلام، أي متلبسا بالسلام والسلامة والأمن مما حصل لغيرك، أعني من الروع والتعب والعذاب، أما أنت فخرج منها السفينة، قد انتهت الأمور وقد قضى الله سبحانه وتعالى الأمر. فعلى هذا بسلام يكون جار ومجرور، جارا ومجرورا متعلق بمحذوف حال أو متعلقا بمحذوف حال من فاعل اهبط، اهبط متلبسا بسلام وأمان. وقوله منا متعلق بسلام، بسلام منا من الله سبحانه وتعالى، أو متعلق أيضا بصفة، يجوز بسلام كائن منا صفة، وبركات سلام وبركات يحصل لك ولمن معك من قومك، فالله سبحانه وتعالى ييسر أرزاقكم وينميها ويكثرها لكم، فهذه نعمة على نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه أن الله جل وعلا أمنهم وسلمهم وهكذا بارك لهم وما بأيديهم، جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة، فالبركة هي ثبوت الخير كما سيأتي في الشيء، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم ما يريدون، أنت ومن معك، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، سواء كان من الآدميين أو من غيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكم السلامة وجعل لكم البركات في معاشكم، فهذا الأمن وهذه البركات هي لك يا نوح ولمن معك في السفينة من الحيوانات، سواء كان العقلاء أو غير العقلاء، فإن الله جعل فيهم بركات وبركة عظيمة، فانتشروا في الأرض وملأوا الأرض، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فجعل الله بركة في أولئك الذين معه، وملأوا الأرض بأقطارها ونواحيها، امتلأت الأرض منهم سفينة، سفينة فيها نحو كذا كذا من العدد، شيء يسير، لأن السفينة لا تحتوي على الكثير، تحتوي على عدد يسير، وجعل الله بركة فيهم، وملأوا الأرض وأقطارها وتناسلوا، وصارت نواحي المعمورة بهم، نواحي الأرض هذه صارت معمورة بنوح ومن معه، فلا شك أنها بركات عظيمة جعلها الله سبحانه في أهل السفينة، انتشروا واعتمرت الأرض بهم وملأوا الأرض سهلها وواديها بركة عظيمة جعلها الله في أهل السفينة وتناسلوا وحصل خير كثير. وهناك أمم من تناسلت من هؤلاء سيمتعهم الله لأنهم لم يسلكوا مسلك أصحاب السفينة ومسلك نوح من معه، فأخبر الله أن من نسلك ومن نسل أولئك من سنمتعهم في الدنيا والحياة الدنيا ثم نعذبهم، نعطيهم ما يحتاجون إليه من قوام العيش ويمتعون به في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم. أي الذين لم يسلكوا مسلكك ومسلك من آمن معك من أهل السفينة، هؤلاء ممن تناسل منك بعد سنمتعهم ونعطيهم ما يحتاجون إليه من العيش في هذه الحياة الدنيا ثم يمسهم منا بعد ذلك عذاب في الآخرة أليم، أو عذاب أيضا كذلك في الدنيا كما لحق من تقدم من أسلافهم ممن عاندوك سنعذبهم ونمتعهم في هذه الحياة ثم نعذبهم إما في الآخرة أو نعذبهم كما عذبنا أسلافهم في الدنيا. فعندما نسأله سؤال يتعلق بالنحو قوله وأمم سنمتعهم، ما إعراب أمم؟ فعندما نبعده سؤال ما نكتفي بهذا السؤال الذي هو سهل، بعده سؤال آخر ما نور عندك؟ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. عرفنا المعنى أي أن هناك أمم متناسلة منك وممن معك لم يسلكوا مسلكك ولا مسلك من آمن معك، وإنما سلكوا مسلك أسلافهم السيئين ممن عاندوك، سنمتعهم في الدنيا ونعطيهم قوام العيش ثم يمسهم منا بعد ذلك عذاب أليم، إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. نعم مبتدا أحسنته، مبتدا وهو نكرة، والمبتدا لا يكون نكرة، مبتدا اشترط فيه التعريف أو التنكير بتسويق. لا، هذه الجملة خبر سنمتعهم، ومن سنمتعهم خبر. طيب لا بأس، أمم منهم مقدر الوصف. أحسنت، يكون مبتدا ووصف بوصف مقدر، وأمم منهم سنمتعهم ممن معك سنمتعهم. أحسنت، أو أمم من الكافرين هؤلاء سنمتعهم، فيكون على تقدير وصف، وتقدير هذا الوصف ما سمعته، وأمم من هؤلاء سنمتعهم، أو يكون باعتبار التقسيم، فإنه ذكر أمتين، أمة جعل الله عليها البركات والخير وأمة ستمتع وتهلك بعد ذلك وتعذب، فيكون المسوغ التقسيم، وهذا والله أعلم هو الأقرب أن المسوغ هو التقسيم، فثوب لبست وثوب أجر، فذكر ثوبين، ثوب لبسه وثوب يجره، والتقسيم من المسوغات، فعلى هذا يكون المسوغ الابتداء بالنكرة هو التقسيم. الرجلان أو هؤلاء رجلان، رجل طيب ورجل سيء، هؤلاء رجلان أو هذان رجلان، رجل طيب ورجل سيء، ويصلح أن يكون مبتدا وطيب خبره يجوز، أو يكون بدل. فالذي يظهر الله أعلم أن المسوغ التقسيم كما في قول الشاعر فثوب لبست وثوب أجر، ثوب نكرة وقد تدئ به، والذي سوغ الابتداء به هو التقسيم كما في الألفية، فالتقسيم من المسوغات. وهنا أيضا ذكر أمتين، وعلى أمم من معك سنبارك فيهم ونمتعهم متاعا حسنا، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذه أمة أخرى، أمتان ذكر، أمة مع نعسى يعني يجعل الله عليها البركات، وأمة أخرى كافرة. فالذي يظهر أن المسوغ الابتداء بالنكرة هنا هو التقسيم. قال رحمه الله: فحاصل معنى هذه الآية لما انتهى الأمر الذي قضاه الله، أمر الله نبيه نوحا أن يهبط بسلام، وقيل الآمر بذلك الملائكة، قيل يا نوح، قيل الملائكة، وقيل الله سبحانه وتعالى، الذي يظهر هو الله سبحانه وتعالى، قيل يا نوح اهبط بسلام، الله أمر نوحا أن يهبط بسلام. فبعد أن قضى الله الأمر وأهلك من أهلك واستوت على الجودي، أمر الله نبيه نوح أن ينزل منها على الأرض، أن ينزل على الأرض أو ينزل من ذلك الجبل إلى المنهبط. انتهت الأمور وجفت الأرض وبلعت الماء، فلا داعي لبقائك في السفينة. وهذا الهبوط بسلام، متلبسا بسلام وأمن وأمان وبركات أيضا عليك وعلى أمم جعلها الله سبحانه وتعالى، وانتشرت تلك الأمة التي في السفينة وملأت الأرض ونواحيها. قال رحمه الله قوله تعالى: قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا، أي بأمن وسلامة منا وبركات عليك. وما إعراب بسلام منا؟ حال جار ومجرور متعلم محذوف حال من فاعل اهبط، متلبسا بسلام وأمان منا. هذه باء المصاحبة، فإن كانت هناك باء المصاحبة فهذه في هذا المثال اهبط بسلام مصاحبا للسلامة والأمان والأمن. وأما في البسملة فليست المصاحبة بل هي الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم أستعين بالله، سواء كان أتيت بالرحمن الرحيم أو لم تأتي، لو قلت بسم الله فهذه ليست المصاحبة، خلافا للزمخشري الذي لا يرى خلق أفعال العباد فيقول المصاحبة. المصاحبة في مثل هذه الآية بسلام منا، أي مصاحبا للسلامة، والبتات المصاحبة. وهكذا أيضا لها نظائر في هذا الباب، أنها تأتي لي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله مصاحبا للهدى، بالهدى مصاحبا للهدى متلبسا بالهدى، فهي المصاحبة هنا أيضا. وأما في البسملة فلا يجوز أن يقال المصاحبة بل هي الاستعانة، وإنما الزمخشري ما أعجب الاستعانة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مشيئة في أفعال العباد، وإنما العباد يخلقون أفعالهم، فهي المصاحبة. قال قوله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط أي ينزل من السفينة بسلام منا، أي بأمن وسلامة منا وبركات عليك. البركة هي ثبوت الخير ومنه بروق البعير. وقيل البركة هاهنا هي أن الله جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة، وأيضا انتشارهم، وما جعل الله فيه من بركة فملأوا الأرض، هذا أيضا كذلك بركات في تلك الأمة التي كانت معه. قوله على أمم منا وعلى أمم ممن معك، أي على ذرية، أمم ممن كان معك في السفينة، يعني على قرون تجيء من بعدك من ذرية من معك، فجعل الله فيهم بركة، بركات عليك يا نوح، فجعل الله فيه البركة وبركات أيضا في تلك الأمة التي في السبيل معك، انتشرت انتشارا عجيبا. قال: تجيء من بعدك من ذرية من معك من ولدك وهم المؤمنون. قال محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة، وعلى أمم ممن معك وممن سلكوا مسلكك يجعل الله فيهم البركة، فدخل كل أمة أو كل مؤمن إلى قيام الساعة جعل الله فيه بركة. وهذا هو الحاصل، أن الله بارك في من سلك مسلك نوح ممن معه ممن جاء من بعدهم من ذريتهم من أهل الإيمان، بركات جعلها الله فيهم. قال محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة. قوله: وأمم سنمتعهم، هذا ابتداء، أي أمم سنمتعهم في الدنيا. وقد علمت أن المسوغ له التقسيم أو الوصف المقدر، وأمم منهم سنمتعهم، من نسلهم سنمتعهم، فهو موصوف بوصف مقدر. ومن ذلك ما يذكره النحاة: السمن منواني من منواني بدرهم، أي منوان منه، فهذا المسوغات أيضا. قال رحمه الله: قوله وأمم سنمتعهم، هذا ابتداء، أي وأمم سنمتعهم في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم كافرون وأهل الشقاوة. ثم ذكر امتنانه عليه على نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، أو ذكر امتنانه على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه ومن بعدهم، وأن الله أخبرهم بعلم الغيب أو بأمر من أمور الغيب التي لا يعلمها رسول الله تفصيلا ولا أصحابه، وإنما إن علموها علموها إجمالا، وأما التفصيل فلم يعلموه على سبيل التفصيل، ففصلها الله تفصيلا عظيما. قصة نوح تلك من أنباء الغيب، هذه القصة التي قصيناها عليك وفصلناها هذا التفصيل من أخبار الغيب التي مرت بك، هذه القصة من أمور الغيب وأخبار الغيب التي لا تعلم تفصيلها يا محمد ولا يعلم أصحابك تفصيلها، فإن علمتم الإجمال فيها باعتبار من عندكم ربما يخبركم بشيء من ذلك ممن لهم كتب نزلت عليهم، فربما قصوا عليكم على سبيل الإجمال وعلمتم ذلك على سبيل الإجمال، أما التفصيل فما كنت تعلمه ولا يعلمه أصحابه، ففصلنا لك قصة نوح هذا التفصيل العظيم وما حصل له مع قومه عليه الصلاة والسلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، فهذا وحي من الله جل وعلا على هذا المنوال وهذا التفصيل، فلا يعلم أبدا ولا يعلمه أحد إلا عن طريق الوحي، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فهذه القصة التي فصلناها لك ما كنت تعلمها يا محمد، لا أنت ولا من معك من قومك من قريش ومن أصحابك أيضا ما كانوا يعلمون هذه، فقصها الله وذكرها الله سبحانه وتعالى بهذا البيان العظيم وهذا التأويل الجميل أي التفسير الجميل، وما كان رسول الله يعلمه ولا أصحابه ولا قريش تعلم ذلك. ثم فرع على هذا الذي ذكره من منته عليه بقص القصص على نبيه محمد، فرع تفريعا بقوله فاصبر إن العاقبة للمتقين، فإذا كان الأمر كما سمعت وكما علمت وفصلنا لك مثل هذه القصص التي فيها السلوى وفيها التسلية وفيها انشراح الصدور فاصبر ولا تبالي بأذى قومك، فهم سيؤذونك كما آذوا نوح عليه الصلاة كما آذوا نوح عليه الصلاة والسلام، لكن العاقبة والغلبة لك، العاقبة والغلبة لك كما حصلت لنوح على قومه، فهؤلاء المؤذون من قومك سيؤذونك وسيستمرون في أذاك، لكن العاقبة لمن لهم أم لغيرهم فهي لك كما كانت لنوح. فإذا فصلنا لك هذا التفصيل في قصة نوح وحكينا لك هذه الحكاية العظيمة التي حصلت لنوح مع قومه، فما بقي إلا أن تصبر محمد فيتفرع على ذلك الصبر، وأعلم أيضا وأمره بالصبر، ثم ذكر العلة في الأمر به إن العاقبة للمتقين، فهذه تسلية لرسول الله ولمن معه وممن سلك مسلكه أنهم يصبرون ويجعلون من هذه القصص التي تقص عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى تسلية، يتسلون بها ويعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين، وأن نوحا حصل له ما حصل من الأذى من قومه فكانت العاقبة له على قومه، وأنت يا محمد يحصل لك ما يحصل لنبي الله نوح فتكون العاقبة لك على قومك بإذن الله جل وعلا. فإذا ما بقي إلا الصبر على الأذى والاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا الثبات على هذا الدين القويم والصراط المستقيم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المؤذين. قال رحمه الله، قصص عجيبة وعظيمة وتسليات، رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك في الصبر، ونوح أوذي جدا عليه الصلاة والسلام كانت العاقبة له. قال رحمه الله قوله تعالى تلك من أنباء الغيب، والإشارة يعود على القصة التي تقدم ذكرها قصة نوح، تلك من أنباء الغيب أي أخبار الغيب أو أخبار الغيب نوحيها إليك، خبر بعد خبر، ذكر ثلاثة أخبار في هذه القصة، الخبر الأول من أنباء الغيب، الخبر الثاني نوحيها إليك، الخبر الثالث ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ثلاثة أخبار في قصة نوح أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بها وأعلم بها وأطلعه. عليه الصلاة والسلام، فهذه من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فهذه أخبار نحوية، الخبر الأول من أنباء الغيب، الخبر الثاني نوحيها إليك، الخبر الثالث ما كنت تعلمها، خبر بعد خبر، أخبار مترادفة. قال قوله تعالى تلك من أنباء الغيب، أخبار الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل نزول القرآن تعلمها تفصيلا. فاصبر، ما هي الفاء في قولي فاصبر؟ طيب لا بأس، الفصيحة تفصح عن شرط محذوف، وما عندنا شرط محذوف إلا على ربما تكلف التقدير، لكن أحسن من الفصيحة تفريعية، هذه الفاء للتفريع، والفاء للتفريع جاءت إياكم ما قدموه علة للناحقين، وهذا الصبر معلول بما تقدم، فعلته أننا حكينا لك هذه القصة العظيمة، ما بقي لنا تصبر واعلم أن العاقبة لك، فهذه للتفريع، والأمر بالصبر تفريع ما تقدم. قال رحمه الله قوله فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة، اصبر، ولم يذكر سبحانه وتعالى المأمور بالصبر عليه، فهو مقدر لعمومه، فاصبر على أمر الرسالة والقيام بها، وعلى تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الدين القويم والصراط المستقيم، وكل ما يجب الصبر عليه، صبر صبر، العاقبة لك. فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى الكفار كما صبر نوح، إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصر للمتقين. هذه نهاية الأمور لأهل الصلاح وأهل الخير، أن العاقبة لهم، وموسى يصبر قومه ويقول لهم إن العاقبة للمتقين، وهكذا كل نبي يصبر أتباعه ويخبرهم بأن العاقبة لهم. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله، إذا في شيء ولا. فعندما نسأله قوله تلك من أنباء الرسل، هذا الإشارة إلى أي شيء يعود؟ أو تلك من أنباء الغيب؟ نعم يعود على القصة، أحسنت. وما إعراب من أنباء الغيب؟ خبر. وما إعراب نوحيها إليك؟ خبر ثان. وما إعراب أيضا ما كنت تعلمها؟ خبر ثالث. كل هذه أخبار عن تلك، عن القصة، فهي من أنباء الغيب، وهي يحييها الله سبحانه وتعالى لنبيه، وهي أيضا كذلك ما كان يعلم تفصيلها لا هو ولا قريش ولا أحد يعلم تفصيلها، فأعلمه الله وطلعه الله على هذا التفصيل الذي ذكره في هذه السورة العظيمة، سورة هود. قوله إن العاقبة للمتقين، هذه الجملة ماذا يقال لها في النحو؟ إن العاقبة للمتقين، هذه الجملة ماذا تسمى في النحو؟ عند من؟ تعليلية، أحسنت، تعليلية. فأمره بالصبر ثم ذكر علة الأمر، إن العاقبة للمتقين، فهي تعليلية، فاصبر لأن العاقبة للمتقين. وقوله فاصبر على أي شيء يصبر؟ فما هو المأمور بالصبر عليه؟ عام، على كل ما أمرك الله بالصبر عليه ما تحتاج إليه في دينك ودنياك، فاصبر، صبر على الدعوة، صبر على التبليغ، صبر على الأذى، صبر على غير ذلك ما ينبغي الصبر عليه، صبر على أقدار الله سبحانه المؤلمة، صبر. فهذا شيء قدره عليك وعلى من سبقك من الأنبياء أنهم يؤذون، صبر والعاقبة لك. فبعض الناس ما يريد يؤذى، ما يريد يؤذى في سبيل هذه الدعوة وسبيل هذا الخير، هذا سبيل ما سلكه سالك إلا وأوذي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، هكذا يقول ورقة بن نوفل لرسول الله، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لابد من العداء والأذى إلى أن ينقى الله الداعي إلى الله، والعاقبة له. قوله قلنا يا نوح هبط، أو قيل يا نوح هبط بسلام، هبط من أي شيء؟ ما هو الذي أمره بأن يهبط منه؟ من السفينة. أحسنت، إلى أي شيء؟ إلى أي مكان يهبط؟ إلى الأرض، أو من الجبل إلى المنخفض منها. أحسنت، هي كانت على الجبل خلاص انزل تحت، أو من السفينة إلى الأرض، هبط بسلام. أحسنت. قوله بسلام، ما هي الباء هذه؟ قوله بسلام، حرف جر معلوم، لو لم تكن حرف جر ما جر بسلام، لكن ما هي من حيث المعنى؟ مصاحبة، بان مصاحبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى صاحبا الهدى، هذه بان مصاحبة. وما هي الباء في قولي بسم الله؟ بان استعانة. وهل يجوز أن يقال بان مصاحبة؟ من قال بهذا؟ الزمخشري المعتزلي الضال قال بأنها المصاحبة، لأنه لا يرى إرادة لله في أفعال العباد ولا مشيئة، فكيف يستعينون به في أفعالهم؟ فهي باء مصاحبة. قال كيف يعرب جملة وهو ساجد في الحديث أقرب ما يكون عبد ربي وساجد؟ جملة حالية، هذه جملة حالية. قوله وأمم سنمتعهم، هذه من تناسلت هذه الأمم التي يمتعها الله؟ من نوح ومن معك، أمم تناسلت منك، لكن ما سلكوا مسلكك، سلكوا مسلك الهالكين، هؤلاء سنمتعهم كما متعنا أولئك، نعطيهم من الدنيا ما نعطيهم، ثم يمسهم منا عذاب أليم. أين يريدون؟ فالرافضة إنما هم في متاع، في متاع، كما متع قوم نوح الكافرين،